بسم الله. فضيلة الشيخ، هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة في قيام المنتظر للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ أثابكم الله. في هذا حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، تكلم العلماء رحمه الله على سنده. والصحيح في القيام أنه عند رؤية الإمام داخلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرته مطلة على المسجد، وكان بلال رضي الله عنه إذا رأى السترة أو الستار قد تحرك سترة البيت شرع في الإقامة. فذات يوم سمع بلال رضي الله عنه صوتا من وراء الستر، فظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فأقام الصلاة. فوقف الصحابة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وطال خروجه وطال عليهم حتى خرج وقال لا تقوموا حتى تروني. فأخذ العلماء من هذا أصلا أنه يقام عند رؤية الإمام داخلا إلى المسجد إذا كان دخوله للصلاة، ومن هنا إذا كان بيت الإمام ملتصقا بالمسجد ودخول المسجد من الباب العام فالأفضل أن يكون دخوله على الصلاة، وإذا دخل وصلى ركعتين فإنه لا يقام لمجرد دخوله، إنما يراد الدخول الذي يقصد منه الشروع في الصلاة. فإن دخل وصلى ركعتي التحية فإنه لا يقام له، وإنما يقام إذا قصد إلى مكان الصلاة وأراد إقامة الصلاة، فالأفضل والأكمل أن يقوم عند رؤية الإمام. أما ما عدا ذلك من حيث الإلزام فليس هناك أمر واجب. فلو أنك جلست وانتظرت حتى شرع انتهى المؤذن من الإقامة ثم قمت فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع. وقد قال الإمام مالك رحمه الله وغير من أئمة السلف إن الناس يختلفون، فيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم السقيم وفيهم المشغول، فإذا تأخروا فإن الأمر يترك لهم على السعة. من قام عند رؤية الإمام فهو على سنة وخير، ومن تأخر لحاجة فإنه لا بأس بذلك ما لم يفوت على نفسه فضيلة التكبير مع الإمام. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.